بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك الشيخ محمد باي بالعالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: باب القصر والجمع. قال رحمه الله: مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي، ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر أبيح أو إيابة. قصر الرباع فيه أو منه يسن بنية القصر إذا جاز السكن، وقطعه بالنية أو إذا وصل وطنه أو زوجة بها دخل، أو بالمقيم تم أو إقامة 4 أو علمها في العادة. هذا الفصل يتكلم لنا مصنف رحمه الله تعالى عن حكمين من أحكام الصلاة، وهما القصر للصلاة الرباعية والجمع. فأما القصر فهو قصر الرباعية إلى 2 في السفر، وهذه الأبيات تتعلق بالقصر، ثم يأتي الكلام على الجمع. قد جرت عادة الفقهاء أنهم يتكلمون عن أبواب خاصة من أبواب الصلاة بعد أن يتكلموا عن أحكام الصلاة عموما، من شروطها وأركانها وفرائضها وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها. يتكلمون عن أنواع خاصة من الصلاة وأحوال خاصة، مثل صلاة الجمعة وصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين والنوافل، وأيضا يتكلمون عن بعض، مثلا بعضهم يتكلم عن صلاة الخوف، ومن ذلك صلاة السفر. صلاة السفر يتكلمون عن القصر وعن الجمع، باعتبار أن السبب الأعظم للجمع هو، أو الأكثر وقوعا، هو السفر، وإن كان الجمع لا يختص بالسفر، وأما القصر فقد اختلف فيه. فالجماهير على أنه ليس له إلا سبب واحد وهو القصر، وقيل له سبب آخر وهو النسك. وعلى هذا فأهل مكة إذا ذهبوا إلى منى وإلى عرفات وإلى كذا فإنهم يقصرون لأجل النسك وإن لم يكونوا مسافرين. طيب، قال رحمه الله: مسافة القصر من، بدأ بالكلام عن القصر، قال: مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي، يعني أن المسافة التي يجوز أو يشرع فيها القصر أقل المسافة هذه عند الأئمة الثلاثة الجمهور هي 48 ميلا، ولهذا قال 50 إلا 2، وقدرها بعض المعاصرين ببضعة 80 كيلا. وهذه المسافة ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما قصرا فيها، وقد علق ذلك البخاري في صحيحه كأنه يميل إلى ذلك. قد اختلف أهل العلم في شرط القصر، هل له مسافة معينة لا يقصر إلا فيها؟ اختلفوا في ذلك وتنازعوا نزاعا طويلا، وبعضهم قال، يعني بعضهم حدد مسافات متفاوتة، وبعضهم قال ليس له مسافة محددة وإنما على حسب العرف، وهذا قوله بعض الظاهرية، وأخذ به ومال إليه ابن قدامة رحمه الله، وأخذ به ونصره ابن تيمية رحمه الله ومن تبعه. لكن المعروف عن السلف هو أن له مسافة، وأنه ليس يعني في كل سفر، ولأن هذا لا ينضبط ويؤدي إلى الاختلال في موازين الفتوى، فتجد هذا الشخص يسافر مثلا، يسافران سفرا واحدا، هذا يقصر وهذا لا يقصر وهذا، ولهذا يعني إدخال باب العرف في العبادات مشكل، لأنه لا يضبط. ثم إن المعروف عن الصحابة شبه اتفاق منهم في الآثار الوارد عنهم أنه لا يقال لكل سفر، ولهذا ورد عن ابن مسعود وعن حذيفة وعن ابن عباس وغيرهم النهي عن القصر في بعض المسافات. وقالوا، وبعضهم حدد مسافات مثلا، وبعضهم كان يعني يحدد مسافات كبيرة، يعني بحيث إنه، والغالب أن أصلا المسلم لا لن يقصر إلا فيما يظنه سفرا، فيما يظنه سفرا، مع ذلك ينهون عن مسافات قد تكون يعني معتبرة ومع ذلك ينهون عنه. فهذا وإن اختلفوا في التحديد، لا نقول هذا اضطراب نتركه ونرجع إلى الإطلاقات التي قد لا تنضبط عمليا يعني. ولهذا يذكر أن العلامة ابن باز رحمه الله كان يفتي في أول أمره بهذا القول، ثم لما وجد اضطراب الناس وهو مفتي الأنام في عصره رجع عنه إلى التحديد حتى ينضبط الأمر، لأن هذا يتعلق بعبادات قصر وفطر في رمضان وما إلى ذلك، والله أعلم. على كل المذاهب الأربعة طبعا على التحديد، المذاهب الثلاثة على هذه المسافة، وزادها قليلا الحنفية، يعني كان عندهم مسيرة، هذه مسيرة يوم وليلة أو مسيرة يومين مثلا عند الجمهور، وأولئك ثلاثة إلا اثنين اللي هم الحنفية، إلا اثنين بالتوالي، يعني لا بد أن يكون السفر دفعة واحدة. أما إذا كان سيقطع هذا السفر مثلا سيقطعه، أو غير عازم على، لابد أن يكون عازما على أن يقطع هذه المسافة أو أكثر منها دفعة واحدة في سفر واحد هكذا. أما إذا كان ينوي أنه مثلا سيذهب إلى مكان ثم يمكث فيه مدة طويلة ثم بعد ذلك يذهب إلى مكان آخر، فهذا كأنه سفر آخر. فإن كانت المسافتين، فإن كانت المسافتان كل منهما مسافة قصر قصر، وإلا فلا. ولو ببحر، قال لك حتى لو كان مسافرا بالبحر فإنه يدخل في العمومات. والمالكية رحمهم الله يفرقون بين القصر والجمع، فالجمع لا يجيزونه في البحر، بينما القصر يجيزونه في البحر. والأصل أن عمومات القصر تتناول البحر كما تتناول البر. ولعلهم قالوا بهذا في الجمع لأنهم يعني يرون أنه لا فائدة، لأن الجمع أصلا يعني قد يفهم منه أنه يراد به تعجيل السير، تعجيل السير، وما في فائدة في السفينة أصلا، ستصل في نفس الموعد سواء قد جمعت أو لم تجمع، أنت ماكث في مكانك والسفينة هي التي تسير، فصلاتك لكل صلاة في وقتها لا تؤخر. فقالوا نقصر الرخصة على موردها، الله أعلم. ولو جمع جامع وذهب إلى العمومات فكان وكان وجيها وكان ذو الأصل. ولو ببحر دفعة كما قلنا لا بد أن تكون دفعة واحدة، لا تكون مثلا متجزئة. أما إذا كان إنسان يعني لا يوالي فيقطع، أو يقطعها شيئا فشيئا، أو إنسان لا يعرف إلى أين ينتهي به المسير، مثل إنسان مثلا يقول أنا أبحث عن شيء، إن وجدته دون مسافة القصر رجعت، وإن وجدته بعد مسافة القصر سرت، هذا لا يقصر، لأنه غير عازم على قطعه دفعة، وأصلا هو غير عازم على هذه المسافة، متى ما وجد هذا الشيء رجع، لا بد أن. أما لو قال أنا سأقطع المسافة على كل حال فهذا له أن يقصر، وكذلك ما لم يعني يقطعه بشقاطع من القاطع الآتية آتي ذكره. ذهاب أو إيابة، أو إيابة التي في آخر الشطر الثاني معطوفة على ذهابا التي في آخر الشطر الأول، معناها ألا أن يكون دفعة واحدة وجها واحدا، يعني يقول مثلا الذهاب لابد أن يكون بضعة وثمانين كيلا، ما يجمع الذهاب والإياب ويلفق بينهما هذا لا يصلح. يقول مثلا أنا سأذهب خمسين كيلا ذهابا وخمسين كيلا، إذن أجمع خمسين وخمسين، لا هذا ما يصلح، لابد أن تكون وجها واحدا أكثر من مسافة القصر. في سفر أبيحة أو إيابة، أو إيابة تقدمت، في سفر أبيحة طبعا القصر خاص بالسفر عند العامة كما عامة العلماء كما ذكرنا، ثم هذا السفر عند الجمهور لابد أن يكون مباحا، مباحا أو من باب أولى إذا كان مشروعا، يعني مباحا أو مستحبا أو واجبا، لأن هذا هو السفر المعتبر شرعا. أما إذا كان السفر معصية فإن الجمهور يقولون لا يجوز له أن يترخص برخص السفر الخاصة بالسفر، خاصة بالسفر، القصر من الرخص خاصة بالسفر، فيقولون لا يجوز له أن يقصر. مثال ذلك رجل أراد أن يقطع الطريق، يسافر ليقطع الطريق وليقتل الأنفس وينهب الأموال، هل نقول له اقصر اقصر حتى توفر قوتك لقطع رقاب الناس وسرقة أموالهم؟ الجمهور يقولون هذا إعانة على المنكر، وسفر هذا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فهو كلا سفر، هذا ليس سفرا معتبرا. السفر المذكور في الكتاب والسنة يقصد به السفر الذي أباحه الله، لأنه هو المعتبر شرعا، وأما هذا فهو أسوأ من المعدوم، ولهذا لا نعينه. مثال آخر رجل يريد أن يقيم حفلة غنائية ترقص فيها الشباب وكذا، فنقول له اقصر حتى تدرك الحفلة ولا تفوتك، هذا يعني بعيد جدا. ولهذا الذي يظهر لي وهو ترجيح بعض مشايخنا كالشيخ حاتم عز الدين وفقه الله، أنه أو كان يميل إلى هذا وقت دراستي عليه، أن هذا القول قوي، أن هذا القول قوي، خلاف لكثير من إخواننا الذين طبعا يتبعون شيخ الإسلام في أكثر المسائل. فشيخ الإسلام رجح قول الحنفية، وهو أن كل سفر يقصر فيه حتى لو كان سفر معصية، وأننا لا ننظر إلى هذا، لكن هذا فيه ما فيه، فيه ما فيه. وانظر إلى يعني طبعا الجمهور استدل، بعضهم استدل بدليل فيه نظر، لكن لا يعني هذا أن هذا هو الدليل الوحيد. غير باغ ولا عاد، قالوا اشترط الله في الرخصة أن يكون غير باغ ولا عاد، فبالتالي إذا كان باغيا أو عاديا فإنه لا تحل له وهذا فيه إشكال من جهتي معنى البغي والعدوان، وهذا محل علم التفسير، ولأنه هذا الدليل ليس بقوي في الحقيقة، لكن لا يلزم من ضعف دليل معين ضعف المدلول إذا كان له أدلة أخرى ناهضة. فهذا القول يعني من جهة النظر ومن جهة القواعد الأصولية ومن جهة القواعد المقاصدية كما يقولون واضح، يعني لا ينبغي. هذا هو على كل حال قول الجمهور، والحنفية خالفوا فيه واختاروا شيخ الإسلام أنه يقصر في كل سفر ولو. وسيأتي لعل الشارح يذكر أيضا الكلام عن السفر المكروه، مثل إنسان يعني يبالغ في تتبع الصيد وكذا سافر، فالسفر له مكروه، لعل الشارح يذكر ذلك. قصر الرباعي فيه، وأحسب يعني سأتي الكلام لعلواني. قصر الرباعي فيه أو منه يسمى، قال قصر، قصر هذا مبتدأ خبره يسن، يعني هذا كلام منه عن حكم القصر أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهذا أحد الأقوال وهو أرجحها أنه سنة مؤكدة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل واجب، وقيل هو رخصة، وأن الإتمام أفضل منه، وهذا قول ضعيف جدا، بل واضح أن القصر دائر بين السنية المؤكدة أو الوجوب، لكن وإن كان القول بالوجوب يعني له بعض الحجج، لكن الأظهر والله أعلم أنه سنة مؤكدة، هذا الذي فيه جمع بين الأدلة وهو ظاهر القرآن. فليس عليكم جناح أن تقصروا، ونفي الجناح الأصل فيه أنه لا يقال عن الواجبات، هذا هو الأصل، وإن كان قد يرد أحيانا في بعض الواجبات لا جناح عليه يتطوف بهما وما إلى ذلك، لكن هذا لدليل خارجي، والأدلة التي ذكرت لوجوب القصر يعني ليست بتلك الصراحة المطلوبة. والقول بالوجوب يعني كأنه يميل إليه الحنفية أو قريب من ذلك، ولكن أرجح إن شاء الله أنه سنة مؤكدة. وقوله الرباعي يفهم منه أن غير الرباعي لا يقصر فيه، وهو كذلك إجماعا، فلا يقصر تقصر صلاة الفجر والمغرب إجماعا. وقوله فيه أو منه هذا راجع إلى الموضع، فيه أو منه يسن بنية القصر إذا جاز السكن، يعني متى يبدأ القصر؟ إذا جاوز المساكن يبدأ يقصر إلى أن يرجع إليها، فهو يقصر في ابتداء من هذا الموضع إلى أن يرجع إليه، فإذا دخل المدينة أو خرج من المدينة فإنه لا يقصر. هذا مذهب عامة أهل العلم، خلافا لبعض اجتهادات التابعين الذين رأوا أنه منذ نوى أو منذ ركب، وأيضا ينسب هذا لبعض الصحابة، لكن آثارهم يعني على كل حال منها ما هو محتمل ومنها ما قد يكون اجتهادا من بعض قائله، وإلا فقد ثبت نحو هذا عن علي معلقا في صحيح البخاري، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو ظاهر القرآن، لأنه قال إذا ضربتم في الأرض، ولا يقال له ضارب في الأرض إلا إذا خرج يعني وبرز، وهذا هو معنى السفر أصلا، أن السفر مأخذ من الانكشاف، وهذا هو قول عامة أهل العلم، والاجتهادات الأخرى من السلف يعني ليس عليها العمل. بنية القصر قالك لا بد أن يكون ناويا للقصر، هذا شرط، ولهذا كثير من الفقهاء ومنهم المالكية يشترطون أن ينوي القصر قبل الصلاة، أما إذا عرضت له نية القصر داخلة فإنه لا يجوز، وإذا قصر فإنهم يبطلون الصلاة. واقطعه، ثم تكلم عن قواطع هذا الحكم، يعني ما هو الذي يقطع، هل هناك شيء يقطع حكم القصر؟ نعم، قالك هناك قواطع، قالك واقطعه بالنية، يعني إذا نوى قطع القصر ونوى مثلا الإتمام أو نوى الإقامة مثلا كما سيأتي أو كذا، فإنه قال هنا أي بنية الإقامة، وأما أو إقامتي هذا ما أدري أنا، الأفضل والله أعلم عندي أن تحمل هذه على نية الإتمام، إذا نوى الإتمام، لكن بعد ذلك له أن يقصر، ينظر في مرادي بالنية، الشارح فسرها بنية الإقامة، لكن هكذا سيكون معها نوع إقامة بالفعل، لأن الإقامة بالفعل لا تقطع إلا إذا، ولهذا قال هذا تكرار من المصنف، فيبدو أنه يحتاج إلى تحرير بالرجوع إلى خليل وغيره من مصادر هذا النظم. أو إذا وصل وطنه، طبعا هذا واضح، إذا وصل المكان، العلماء الفقهاء يقسمون الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام، مستوطن، وهذا الذي ينوي سكن هذا المكان على التأبيد إلا أن يطرأ له شيء، هذا يسمى استوطن لهذا المكان، والآخر والقسم الثاني المسافر، وهذا واضح وهو الذي لا ينوي أصلا الإقامة في هذا المكان، والقسم الثالث وهو وسط بينهما اسمه المقيم، المقيم يعني أنه ينوي الإقامة في هذا البلد إلى مدة ما، مثلا قد تطول وقد تقصر، لكنه لا ينوي على التأبيد، وفي نفس الوقت ليس مارا فقط منتقلا، فمثلا ينوي 4 أيام فأكثر أو كذا، هذا يسمى مقيما. طيب إذا وصل الوطن الذي هو مستوطن له، هذا واضح أنه لا يقصر في بلده لأنه قد انتهى سفره، أو زوجة بها دخل، يعني أو وصل زوجة قد دخل بها، يعني إذا مر في أثناء سفره أو في يعني خلال سفره، مر خلال سفره ببلد له فيها زوجة مدخول بها، ليس معقودا عليها فقط وإنما دخل بها له بيت فيها، مثل لو زوجة فيها دخل بها، فإنه ينقطع حكم سفره، لأن هذا يعني منزلة الواصل لوطنه. ولهذا وهذا قد جاء عن ابن عباس صح عنه، وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية. أو بالمقيم تم، أو بالمقيم تم، أو كان مؤتما بمقيم، فإنه يلزمه الإتمام، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولهذا وهذا هو مذهب عامة أهل العلم، أن الإنسان إذا تم بمقيم يجب عليه أن يتم، ولو أدركت معه ركعة واحدة، مثلا أنت تعرف أن هذا الشخص مقيم وصلى 4 ركعات، لكن أنت أدركته في الركعة الأخيرة، لا يجوز لك أن تضم لها ركعة أخرى، لأنك هكذا تكون قد خالفت إمام. لكن المالكية يقولون إذا لم تدرك ولا ركعة بأن جئت بعد أن رفع رأسه من الركعة الأخيرة، فقد سبق معنا أنك لا تعطى أحكام المأمومية، ولهذا يجيزون لك في هذه الحالة أن تقصر. والجمهور يقولون ولو أدركت قبل سلام الإمام بلحظة ودخلت معه وجب عليك أن تتم، وهذا القول أحوط، وقول المالكية أوجه من جهة الدليل، لكن قول الجمهور أحوط. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل ابن عباس قال لماذا إذا صليت مع الإمام أصلي 4 وإذا صليت يعني منفرد أصلي 2 في منى؟ فقال سنة أبي القاسم أو نحو ذلك، يعني يرجع إلى اللفظ في صحيح مسلم، أو إقامتي 4 أو إقامتي 4. قال لك أو إذا نوى وعزم على إقامة 4 أيام صحاح، يعني غير الكسور، الكسور هي يوم الدخول ويوم الخروج، فإنه يتم. وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا القاطع هو إقامة 15 يوما. الجمهور استأنسوا يعني واستدلوا بأشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العلاء بن الحضرمي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة 3 أيام للمهاجر بعد سفره، قالوا هذا يدل على أن أكثر من إلى 3 أيام لا يعتبر مقيما، 4 يعتبر مقيما، لأن المهاجر إنما هو منهي عن الإقامة ليس المرور مثلا، عن الإقامة في البلد التي هاجر منها. قالوا يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة 3 أيام، فما زاد على ذلك فهو يعتبر تجاوز إلى حد آخر، ولهذا لا، ما زاد فهو صدقة عليه ولا يدخل في حكم الضيافة. قالوا ويؤيد أيضا أن عمر أذن لأهل الذمة أن يمروا بالحجاز وكذا لحاجاتهم 3 أيام فقط، مع أننا منهيون عن تمكينهم من الإقامة في هذا البلد، فكأن عمر لاحظ أن 3 ليست إقامة، وما زاد عليها فهو إقامة. فقالوا هذه الشواهد كلها تدل على الفرق بين 3 و4، بين يعني أكثر من 4 وبين أقل من 4. ولهذا قالوا أما فإن قيل لماذا طيب ضممتم اليوم الرابع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حجة الوداع 4 أيام وهو مستقر، وبعد ذلك ذا. طيب فقيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مواطن كثيرة أكثر من 4 أيام، فقد جاء في كان يقصر في فتح مكة وأكثر من 4 أيام. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مستقرا وعازما على إقامة أكثر من 4 أيام، وإنما كان يعد العدة ويعني يوطن ويجهز الأمور، ولهذا ما كان مستقرا، وهذا مثل العسكر المعسكرين بمكان معين لأجل الجهاد، وهذا الجمهور أنفسهم يقولون هؤلاء يقصرون ولو أبدا، لأنهم في حكم غير المستقرين، لأنه في أي وقت ممكن أن يهجم عليهم العدو أو يهجموا أو كذا. وعلى هذا حملوا كثيرا من أثار الصحابة في الجهاد أنه قصر 2 أو 6 كذا أشهر. والمهم والجدال في هذا الموضوع طويل، وليس فيه دليل صريح في تحديد 4 أيام، لكن كما قلنا من باب ضبط الأمور وكذا، والحنفية ذهبوا إلى 15 يوما، وهذا قول يعني من المذاهب الأربعة، وهو يعني فيه وجاهة من جهتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قصر 15 يوما، والزائد مشكوك فيه. وأما حديث أنه أقام في تبوك 20 يوما أو 19 يوما، فالصحيح أن هذا الحديث معلول ولا يصح، وإن صححه بعض الفضلاء من المعاصرين. طيب وأما فتح مكة فقد اختلف فيه كثيرا، قيل 15 يوم، قيل 17 يوم، قيل 19 يوم. وقد ثبت هذا عن ابن عباس فقال نحن، وهذا في البخاري، قال إذا أقمنا 19 يوما، 19 يوما يعني قصرنا، فإن زدنا أتممنا، أو كما قال. وقد مال الشوكاني لهذا القول، لأنه قال الأصل أن المقيم في البلد يعتبر ليس مسافرا، فكان الأصل أن يصلي متما من أول يوم، فنقتصر على ما ورد في الشريعة لأن هذا خلاف الأصل ولا نزيد عليه. وأكثر شيء ورد 19 يوم أو 19 يوما فنقتصر عليه. وأثنى على ابن عباس هذا، قال ما أعلمه وما كذا، أو علمها في العادة، يعني أو كنت تعلم من العادة أنك لن تنقضي حاجتك في أقل من 4 أيام، فأنت في حكم العازم على إقامة أكثر من 4 أيام. مثال ذلك أنك جئت إلى بلد لك فيها بعض الإجراءات أو كذا، وأنت تعلم أنها لن تنقضي في أقل من 4 أيام، بل يحتاج هذا منك أقل شيء إلى 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، فأنت خلاص تعرف أنك لن تقيم أقل من 3 أيام، فما في معنى لأن تقول أنا أنوي 3 أيام مثلا، هذا لا يعني لا معنى له. وبالتالي ومعنى أكثر من 4 أيام، انتبه لهذا، أنك تتم من أول لحظة، ليس معنى هذا أنك يعني مثلا أن المقصود كما يفهم بعضهم أن المقصود مثلا أنك يعني تقصر 4 أيام ثم تتم الباقي، لا، مقصود من أول وهلة تبدأ مباشرة إيش تتم. قال رحمه الله تعالى مسافة القصر، قال الشارح ثم شرع يتكلم عن القصر فقال والجمع، فقال باب القصر جمع إلى آخره. قال مسافة القصر من أميال الجمع ميل، والميل 3500 ذراع على الصحيح، وقيل 2000 ذراع، وهي باعتبار الزمن مرحلتان، كانوا يقسمون السفر إلى مراحل فهو مرحلتان، والحنفية عندهم 3 مراحل. وعلى الصحيح 3500 ذراع، وعليه فإن عدد الأمتار 1750 في الميل، إذا ضرب هذا العدد في 48 يكون خرجه 84,000، حينئذ المسافة بهذا الاعتبار 84 كيلو. وعليه فإن ما في الشارح من أنها 89,000 متر و40 مترا سبق قلم، وكذا ما في أسهل المدارك، ومسافة القصر تعادل 88 كيلومتر، وهو كذلك لا يوافق ما عليه أهل الحساب من أن الميل 1750 مترا، أي 3500 ذراع على الصحيح، ويضرب 48 في 1750 تظهر النتيجة الصحيحة. والتقصير يكون في أي ناقلة سواء، التقصير يعني القصر يكون في أي ناقلة سواء كانت برية أو بحرية أو جوية. وقوله 50 إلا 2 بالتوالي، أي متوالية متصلة بعضها ببعض دفعة واحدة، وهو كما قال ولو ببحر دفعة ذهابا فقط أو إيابا فقط، فلا يضم الإياب للذهاب في سفر أبيح احترازا من سفر المعصية، فيشمل الواجب كسفر الحج لمن لم يحج، والمندوب كسفر الحج للمتطوع، والمباح كسفر التجارة، ومفهومه أن العاصي بسفره لا يقصر. طبعا هذا العاصي بسفره يعني السفر نفسه معصي، أما إذا كان عاصي في سفره والسفر مباح هذا لا يؤثر لا يقصر، كما إذا سافر لقطع طريق أو غصب، ويدخل في معنى ذلك من يسافر لأجل الألعاب الفلكلورية وغيرها، وخصوصا إذا كان في غير بلاد المسلمين. أو إيابا مفعول مطلق، قصر الرباعي أي قصر الصلاة الرباعية، والظهر والعصر والعشاء، لا الثلاثية والثنائية، يصلي كل منها 2 ركعة اللي هي من الرباعية يعني. ولو تكرر سفره مثل سائق الحافل الذي يتنقل كل يوم يربط بين بلد وبلد، فإنه يقصر إذا كانت المسافة موجودة بين مكان الانطلاق والانتهاء، فيقصر كل من صلاة التقصير في أثناء الطريق في البلد التي لم تكن وطنا له ولا مكان زوجة دخل بها فيه، أي في السفر أو منه يسن، أي من المكان الذي انطلق منه عندما يجاوز البيوت المسكونة وبساتينها إذا كانت مسكونة، وأما إذا لم تكن البساتين مسكونة فلا تعتبر، يعني البساتين التي حول المدينة هل تعتبر أو لا؟ قالت تعتبر إذا كانت مسكونة، أما إذا لم تكن مسكونة فلا تعتبر. قال خليل سنة لمسافر غير عاص به ولاهن 4 برود ولو ببحر ذهابا، قصدت دفعة إن عد البلدي البساتين المسكونة، وتؤولت أيضا على مجاوزة 3 أميال من قرية الجمعة والعمودي حلته، يعني المكان الذي العمودي معناه صاحب البادية، إذا تجاوز الخيام التي أهله التي فيها أهله ومن حوله من القبيلة وكذا، وانفصل غيرهما، يعني إذا كان مكان ساكن لوحده مثلا في جبل أو كذا، مجرد خروج من بيته لأنه ما في بيوت حوله أصلا، وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية وفائتة فيه، وإن نوتيا بأهله، النوتي هو البحر يعني الذي يعمل في البحر، فهذا يقصر عند الجمهور خلافا للحنابلة، لأن الحنابلة قالوا هذا يعتبر هذا بيته يعني عنده سفينة عنده فيها كالبيت وفيها زوجته وفيها أولاد، هل يقصر وهو مسافر دائما؟ فقال الجمهور يقصر لأنه مسافر، والحنابلة قالوا هذا يعتبر ساكنا، هذا وبيته، ليس له بيت غيره مثلا، أو يعني هذا يعتبر من بيوته وبالتالي لا يقصر. وإلى هذا أشار المصنف بقوله بنية القصر إذا جاز السكن، قوله واقطعه أي القصر بالنية أي بنية الإقامة، إقامة 4 أيام صحيح مع وجود 20 صلاة في أي مكان من بر أو بحر، ويلغى اليوم الذي دخل فيه إن سبق بالفجر أو إن سبق بالفجر. وهذه من المسائل التي يلغى فيها اليوم كما قيل. متى تلغي اليوم؟ تلغي اليوم معناها تلغيه في الحساب لا تحسبه، وإنما تعد. فأنت قالك إذا دخلت بعد الفجر لا تحسب هذا اليوم لأنه كسر، لا بد أن يكون 4 أيام صحيحة غير كسر. قال اليوم يلغى في اليمين والكرى وفي الإقامة على ما اشتهر وفي خيار البيع ثم العدة وأجل عقيقة وعهدة. هذه مسائل متفرقة، بعضها في اليمين وبعضها في الإجارة وبعضها هذه المسألة وبعضها في خيار البيع 3 أيام وبعضها في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مثلا، وكذلك نعم العقيقة مثلا إذا، وهذا يأتي معنا إن شاء الله، إذا ولد المولود مثلا بعد الفجر لا يحسب هذا اليوم عند المالكية، وما الجمهور فإنهم يحسبونه. وعهدة عهدة 3 لعله. أو إذا وصل وطنه أو مكان زوجة بها دخل لأنه مظنة الإقامة أو بالمقيم تم، أي وكذلك إذا تم بالمقيم فيجب عليه أن يدخل معه بنية الإتمام، وهذا هو القول المشهور لقول خليل وأن اقتدى مقيم به فكل على سنته وكره كعكسه، يعني مكروه عند المالكية اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم إلا يعني بعض الحالات، وتأكد يعني العكس هذا متأكد الكراهة أشد يعني، وتبعه ولم يعد أو إقامة 4، هذا تكرار المصنف، لكن لعله يمكن أن نجد محملا للمصنف، مثلا نحمل الأولى على نية الاستيطان مثلا، إذا كنت أنت في بلد ثم نويت أن تستوطنها مثلا وجب عليك الإتمام، والثانية ما نويت أن تستوطن لكن نويت إقامة 4 فأكثر مثلا. قال هذا تكرار من المصنف. أو علمها في العادة أي للإقامة المجردة، يعني أما مجرد الإقامة من غير نية فإنك تقصر ولو أبدا. ما معنى هذا؟ معنى مثلا تقول حاجتي هذه ربما تحتاج يوم يومين 3 أيام مثلا، لا يغلب على ظنك أنها أكثر من 4 أيام فتقصر، فما تنقضي الحاجة فتقول أحتاج إلى يومين زيادة، تقصر 3 أيام زيادة، تقصر تقصر تقصر حتى لو جلست سنين، لأنك ما عزمت في لحظة من اللحظات على إقامة 4 أيام سالمة فأكثر صحيحة، هذا هو. أما إذا كنت تعلم أن حاجتك هذه لا تنقضي من البداية فتتم، لقول خليل وعلم بي عادة للإقامة، وإن تأخر السفر وإذا وقعت النية في حال الصلاة فإنها تبطل، إذا نويت غيرت نيتك أثناء الصلاة بطلت يعني عند المالكية، ويخرج عن شفع ولم تجزي حضرية ولا سفرية بل يجب عليك أن تعيدها أبدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.